فصلى. طيب قد أفلح من تزكى، تزكى. إذا بتذكروا مرقت معنا موضوع التزكي، وأول شيء في التزكي هو أنك تخلص النفس من سلبياتها، هذا أول خطوة في التزكي. إذا التزكي بالدرجة الأولى تخليص النفس من سلبياتها. ديروا بالكم هم ليش بيلحدوا الناس، ليش بتجد في ملاحدة إلى آخره، شو اللي بوصله الكفر، شو اللي بوصله أنه غافل لا يتذكر، لما بذكره لا يتذكر. العلماء شو قالوا من زمان، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات ينقص بالمعاصي. المعاصي مدمرة على فكرة، والمعاصي تدنس النفس وتدسيها، فإذا تدنست لا بتعود تتذكر ولا تخشى، انتهى الموضوع. أخطر شيء المعاصي، ولذلك الخطوة الأولى، الخطوة الأولى التزكية. إيش التزكية؟ إنه أنت بتنقي. طب ليش تذكروا لما ذكرنا كيف إنه عندنا قطعة قطن وعليها بعض الشوائب ومنصير إيش نخلصها ننقيها، هذه تزكية. لكن ليش التبس موضوع التزكية أيضا في التنمية، التنمية؟ على إنه أنت إذا زكيت نفسك على فكرة من المعاصي بتبدو ما خلقه في داخلك الله من طاقات إيجابية تنمو. إذن يشترط حتى تنمو الطاقات الإيجابية في داخلك شو صير، نحيد السلبي. ديروا بالكم هذا مهم جدا في التربية. الله فات عند في فطرتك في أشياء كثيرة إيجابية، هذه ممكن شو صير فيها تضمر الإيجابية وممكن تنمو هالأشياء الإيجابية في داخلك. طب كيف بدنا نخليها تنمو هالأشياء الإيجابية، الفطرة السوية هاي، بدنا ننقي من السلبيات. إذا السلبيات شو مهمتها، دير بالكم السلبيات عم بتكبت الفطرة، تكبتها. ومن هون كل ما نقيتها من السلبيات شو بتصير النفس، ومن هون اختلط الأمر في معنى تزكية، من هون اختلط الأمر في معنى تزكية. هل هي المقصود فيها تنحية السلبيات وفعل الإيجابيات؟ لا، التزكية هي تنحية الإيجابيات المؤدي إلى انطلاق تنحية السلبيات، مشان تنطلق النفس، لأنه الله خالق فيك إيجابيات. وبالتالي لاحظوا ليش ناس بتذكرهم وبتذكروا على طول، هذول بيكونوا مش فقط أهل طاعة، لا هذول ما بفعلوش معصية. بمعنى في اليوم ناس خالطينها، بيعملوا معصية وطاعة الثنتين، بتلاقيه في أول صف بيصلي ووقت الزكاة بيزكي ووقت، ولكن مليان معاصي، مليان معاصي. هذا شو بده، هذا ممكن ما يتذكرش على فكرة، هذا يكون غافل، قلبه مش عم يستجيب. طب ليش؟ الأصل يستجيب. وين الفطرة السوية اللي الله خالقها؟ في معرفة خالقها وكل شيء، وتتفاعل مع كل صغيرة وكبيرة في الكون، ترى الله في كل شيء. ليش؟ للأذان؟ طيب ماشي. إذن نحاول، انتبهنا، مهم جدا الإنسان ينتبه لنفسه وين في سلبيات نحيها، هذه هي اللي بتمنعك تنطلق في عالم الإيجابيات. اللي بيمنعك تنطلق في عالم الإيجابيات وكل يوم تشرك نفسك بحقائق وتنظر للحياة بمنظار مختلف، وتجد خشية الله في قلبك كبيرة، وتفاعلك مع كل صغيرة وكبيرة ومع أي موعظة، دير بالكم أهم شيء شوف وين عندك سلبيات نحيها. قد أفلح من تزكى، عم بيقول قد، وبالفعل الماضي أفلح. إذا زكيت نفسك من السلبيات أفلحت. قد أفلح من تزكى، إذن هذه ننتبه لها على فكرة، انتبهوا لها تمام، ما يغركمش أنه في بعض الناس بيعمل إيجابيات ولكن لأنها دائما في سلبيات مستمر عليها. ولذلك العلماء بيقولوا أول زي ما قالوا التخلية قبل التحلية. ليش؟ لأنه السلبيات بتشد لتحت، الإيجابيات بترفع لفوق. ومرات الإيجابيات شو ما تكون بدها ترفع، السلبيات بتطغى عليها وبتنزل. وش هي السلبية هاي؟ في صغائر وفي كبائر، وفي سلبيات الجوارح وفي سلبيات القلوب، وفي إيجابيات القلوب، دير بالكم، والجوارح. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه. لذلك مرد نكرر موضوع أسماء الله ومعرفة الله من خلال أسماء وصفاته. كل ما عرفنا الناس بالله وصفاته، كل ما امتلأوا خشية وعلى طول طلب الصلة. لم انت وانت بتحبه لما تعرفه، قد ما يمدحوا لك انسان، يمدحوا فرضا في الاخير شو بتقول؟ عرفوني عليه، بدي هذا، بدي صداقته، بدي قربه، بدي تفاصيل. وبالتالي على فكرة انتبهتوا ليش قال فصلى؟ لما بتعرفه على طول بتطلب الصلة فيه، لانه شو هي الصلاة اصلا؟ انت بتطلب الصلة فيه. إذا عرفت الخالق بتخشاه وبتحبه في آن واحد، بتخشاه وبتحبه، تخشاه لجلاله وعظمته وبتحبه لصفاته، وبالتالي شو بصير؟ إذا هذول أهم قضيتين على فكرة، بهمش عشان ما ظلش معي وقت، أهم قضيتين الآن في حياتكم إذا بدكم تصلحوا. ببساطة، زكي نفسك من السلبيات، أما الإيجابيات ما هي في داخلك موجودة تنطلق. اثنين، تعرف حقيقة الخالق، ولذلك لازم نبتدع أساليب ووسائل لتعريف الناس بخالقهم عبر أسماء وصفاته. لما بيحبوا أصلا بهيموا فيه وبطلبوا الصلة، شيك؟ وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف